قال لي أبو بكر وعمر. فقال عمر لابنه والله لو قلتها لك أنا عندي مثل كذا وكذا. ودول يدين لما رسول الله السلام صار خلص بعد ركعتين تحجب الرجل صار أربع ركعات كيف النبي صار ركعتين لازم يفهم. فقال أقصرة الصلاة رسول الله أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن لقصرة ولا نسيت. فقال بلى يا رسول الله. فنظر إلى أبي بكر وعمر فقالوا بلى يا رسول الله. فقال فصلى ركعتين. إذا وبكر وعمر سكتوا. هذا يسأله صلى الله عليه وسلم لكن ذو يدين من مسأل. فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإمام مالك ووضع كتابه وشمل فيه آراء الصحابة وآراء التابعين. فوضع كتاب الموطأ وجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كتاب الموطأ. ولذلك يقول الإمام الشافعي على ما لا يوجد كتاب بعد كتاب الله أصح من الموطأ إمام مالك. ليس فيه حديثا واحدا ضعيفا الا اربعه حديث لكن هذا قول الامام الشافعي الا اربعه حديث كما قال السيوطي انه لم يجد لها اسناد عفوا كبير ان عبد البر وجاء السيوطي يضرب لها اسناد. فموطأ الامام مالك وضعه ولكن عابه انه فيه اقوال الصحابه والتابعين واحاديث بلا اسناد يقول فيها بلغني ان عمر فعل كذا وكذا بلغني أن النبي فعل كذا وكذا. يسموها بلاغات مالك. ويقول العلماء بلاغات مالك الموطأ كمعلقات الصحيحين. كمعلقات نتكلم عن المعلقات الصحيحين. فقام الإمام مالك ووضع كتابه الموطأ وبدأ الناس يجلسوا ليكتبوا عن الإمام مالك الموطأ. كيف كان تؤخذ هذه الكتب؟ قلنا أن كان لكل واحد من الذي جمع هذه الكتب وراق أو الرقيب يكتبون زي المطبعة كده. هؤلاء الورقين شغلتهم طول النهار يكتبوا لكن لا ليس لهم الحق أن يعطوا واحد نسخة واحدة إلا بإذن الشيخ. فالشيخ لا يأذن إلا لطلبة العلم. فيأتيه الرجل ويأخذ منه نسخة من الكتاب فلا يجيز للشيخ أن يروي عنه هذه النسخة حتى يجلس بالمجلس فيسمع قراءة الموطأ على الإمام مالك فيصحح. إن يا جماعة يعني أنا لو عندكم وقت بس تروحوا وتقولوا أي لنوع كتبت الملك فيصل الفيصلية وحتى تروا المخطوطات قرأت المخطوطات ولا طبعا لو فتحت أي كتاب تلقى أوله يجيب لك المخطوطة ما تعرف تقرأ حاجة من المخطوطة إنه طبعا هو بيكون قاعد يكتب في المخطوطة فماسك المحبرة ويحبر ويكتب عينه على الشيخ وهو بيكتب كده. لو إيده جات على الكتابة ومسكش الشيخ من من من فم الشيخ يقبض مخارج الألفاظ فقد ما يرفعش ايده يعتمد الاشياء داخلة ببعضها ولا يدع نقاط كطبيعته ولا يشك. فاذا قرأها كما معروف ان واحد من الناس يعني وراقه اغضبه فمشاه وجاب وراق اخر وهم لهم طريقة في الكتابة سفيان تكتب سين سين يين نون ما في ذلك وشعبة تكتب سين عين سنة دي نقطة ذهن. فجالوا الرجل جاب وراق ثاني قعد وهذا الوراق ما يفهم الحديث فقال أملي عليه قال حدثني 76 66 و7. فقال يا أحمق سفيان وشعبة قم والله لا أصالحن وراق. سفيان عملها 60 وشعبة عملها 7 فقال له حدثني 67 قال له قم أرجع وراقي ثاني. فكان الوراق ولذلك كان الوراق إذا مات الشيخ قام وأصبح شيخا زي عبد الله بن صالح كاتب الامام مالك كان كاتب الامام مالك لما مات الامام مالك رجعوا له اكثر واحد حفظ الموطأ زي ما حفظ ولاده طول النهار يكتب عن الامام مالك فبقى حافظ فبقى يجلس للناس واصبح شيخ يرون عنه. عفوا عبد الله بن كاتب الليث بن سعد كاتب الليث بن سعد وهكذا. فكان ياخذ النسخه ويجلس ويكتبها ولذلك يقول حدثنا اذا الشيخ قرا النسخه بنفسه او حدثني اذا الشيخ قرأ علي كنت لوحدي بس انني يسخص مع الشيخ او اخبرنا اذا واحد قرأ والشيخ بيسمع ويقول نعم نعم يجيد هذا الكلام او اخبرني لو انا بقرأ على الشيخ كنت نسخيتي ورحت اقرأ على الشيخ فيقرني الشيخ على هذا. فلما حفظ الامام الشافعي طبعا الموطأ القصة معروفة وذهب الامام مالك فقال له حفظت الموطأ اقرأه عليه قال ايه احد يقرأ لك قال او تسمع قراءتي كان عمره 25 سنة فقال اسمع قراءتك فانبهر انه تلا عليه الموطأ شفظا. قال يا غلام في كم حفظت؟ قال في 40 يوم. قال كتاب وضعته في 40 عاما تحفظه في 40 يوما

طبعا هذا الحديث مخالف، انما انا بشر انسى كما ينسى البشر، فاذا نسيت فذكروني، وهذا اقوى من هذا. فهو لما لم يجد له اسناد قال هذا من الحديث الايه الغير مقبول. وابن رسول الله قال ارى اعمار الناس، قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعمال الناس وان ما شاء الله من ذلك، فكانه تقاصر اعمار امته ان لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فاعطاه الله ليله القدر خير من الف شهر. ايضا يجد له اسناد ابن عبد البر. والثالث قول معاذ اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرس ان قال حسن خلقك للناس. ايضا هذا لم يجد ابن عبد البر له اسناد. والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة، يعني بيقول على المطرة لو جت بحرية يعني من اتجاه البحري وبعدين جت أصبح من اتجاه الشام فهتنطر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم إزاي ينظروا. هذه الأحاديث الأربعة مات ابن عبد البر دون أن يستطيع أن يشهدها إلى أن جاء السيوطي في القرن التاسع للهجرة. السيوطي كان بعد ابن حجر العسقلاني وبعد ايضا يعني ما كان في منادم السخاوي، فقام واسند هذه الاربعه احاديث وقال الصواب اطلاقا من الموطأ صحيح ولا يستثنى منه شيء، وما منه مرسل الموطأ الا وله عوابط. بصرنا في الامام السيوطي كتاب في شرح موطأ الامام مالك سماه تنوير الحوالك شرح مالك، ثم عقب عليه بكتاب اورد فيه كل الرجال الذين احتجوا من مالك الموطأ اسعاف المبطئ برجال الموطأ، عمل ترجمة لكل رواة الموطأ واسميعهم ثقات ليس منهم راوي واحد ضعيف. فاذا الموطأ لمن مالك كتاب صحيح معتمد لولا انه وضع فيه كلام التابعين وكلام الصحابة لكان قدم مع الصحيحين، احتوى معظم احاديث موطأ الامام مالك، فاصبح كتاب الامام مالك اقصر واقل لانه كما قلنا عدد 600 نظر لان الصحيحين احتوى معظم احاديث موطأ الامام مالك من الصحيحين في بلغ الاف ومن السنة بلغت الاف، فالعلماء بجلوه ولكن اصبح هذه الحديث منتشرة في كتب السنة الأخرى فاستعضنا عنها عن موطأ الإمام مالك. ثم جاء في عصر مالك ومن بعده لكتي جعل المسانيد مرتبة على الصحابة ولا دخل لهم بالمتن ليحفظوا الأحاديث بطرق محفوظة، يعني يحفظوا الأحاديث بطرق محفوظة لكل كل حديث صحابي ولكل صحابي دخل لهم في المتن. وهذا جعل الجيل الاول يستفاد من هذه الكتب اما نحن فلا نستفاد. يعني من الامور الصعبه جدا انك تفتح حديث فتجد الحديث الاول يتكلم عن الصلاه والثاني عن الجهاد ثم تجد في الثالث عن الصيام مسند صحابي اخر ثم تجد الحديث مكرر، فلو جمعهم مع بعضه في مسند صحابي البعض لاستفدنا من لفظ زياده في المساله. يعني مثلا من الاشياء التي يخطئ فيها بعض الناس ان واشتكى فيها الاباء كالنبي صلى الله عليه وسلم قادرا حديث ان ابي اجتنبي صلى الله عليه وسلم مالي او اراد ان يجتاح مالي صلى الله عليه وسلم فقال انت ومالك ملك ابيك. لما جاء رجل فمعنى كده الاب يخرج ان هو عايز مال ابنه ويضيع ابنه. كثير اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصلت مشاكل يبعث لابوه مثلا فلوس فيروح كاتب الحاجه باسمه هو يقول انت ومالك ملك ابيك. فجاء بشبان ووضع عنوان قال من لم يحكم صناعة هذا الفن أو هذا العلم فظن أن الأمر على إطلاقه وليس الأمر كذلك. ولو كان للأنبي لو حدد يعني لو كان أنت وملك ملك أبيك تبيدي الأب السدس ليه في وجود الإبن يديه السدس ليه إذن لا الأب لا يفتح المال. فلما تجمع بقى طرق الحديث تجد أن هناك طريق يقول إذا أنت كل من أموال أبنائكم إذا احتجتم إذا انضبطها بالحاجة إذا تبذير أبي أنا لا أقبله. لكن أبي مريض أبي محتاج محتاج نفقة أنفق عليه. لكن أبي محتاج مثلا يجيب سيارة فيها وأنا مش لاقي أكل أنا عيالي لا لا أعطيه بهذه الطريقة. فإذا ضبط المسألة إيه هو جمع طرق الحديث فقد يبهم اللفظ هنا فيبين اللفظ في موضع آخر. فهذه لم تفدنا كتب الاسانيد هذا الامر لكن افادتنا حفظ طرق الاحاديث ووضعوا كتب المسانيد على الصحابه